السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كتير وبنات كتير عايشين في عذاب نفسي أليم، عايشين في عذاب نفسي بسبب العادة السرية، بسبب معصية من أخطر معاصي السر، وحاسين بالنفاق، وحاسين إن إزاي أنا قدام الناس شكلي ملتزم وأنا حقيقة أنا بقع في المعصية الرهيبة دهية، أعمل إيه؟ هل من خلاص هو ممكن أخلص منها؟ هو ممكن يوم من الأيام أصحى ألاقي نفسي ما أناش عبد للعادة السرية دهية؟ هو ممكن أتخلص من معصية السر الرهيبة ديت؟ أول حاجة عايز أقولها لك، أنت مش لوحدك، شباب كتير قوي كده، مئات ألوف من الشباب كده. اوعى تفتكر ان انت الوحيد اللي واقف في المعصيه دي، اوعى تفتكر ان انت الوحيد اللي مبتلى بالابتلاء ده. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لك، ان انت ما دام بتسال ايمان يبقى انت قلبك فيه خير، ما دام بتسالي يبقى انت قلبك فيه خير، يبقى انت قلبك فيه نور، ما دام بتسال يبقى انت عايز فعلا توصل لربنا، يبقى انت قلبك فيه ايمان. طب ايه هو العلاج؟ الحل الاولاني، الحل الاولاني للانتصار على العاده السريه يا شباب، هو انك انت الشيطان ماسك سيف قدامك، السيف بتاعه هو الشهوة، لازم يبقى سيف قصاد سيف، لازم يبقى راجل واقف قدام السيف بتاع الشيطان، مش انت واقف تعيط قدام الشيطان وخلاص. ايه الشيطان معاه سيف الشهوة بيحاربك بيه، انت السيف بتاعك هو ايه؟ حفظ القرآن، لازم يبقى معاك سيف. اختار عمل واحد بس تحارب بيه الشيطان، حفظ قرآن، طلب علم، دعوة الى الله، لازم يبقى معاك عمل حضور دروس ايمانية، لازم يبقى معاك سيف قدام الشيطان. الحاجة التانية عشان يبقى كلام عملي، ابدأ من الوقتي، ما تستناش ثوران الشهوة، ما تستناش ان الشهوة تولع في ذهنك وتاكل قلبك وساعتها تيجي تقول اواجه العادة السرية ازاي. ما تستناش اللحظة اللي انت بتتهزم فيها كل مرة واللي انت بتتكسر فيها كل مرة، ابدأ من الوقتي، ابدأ من الوقتي اعمل ايه؟ ابدأ من الوقتي، اعرف ان كل ما مساحة الطاعة بتزيد في حياتك مساحة المعصية بتقل في حياتك. اشغل نفسك بالاعمال الصالحة، اشغل دماغك بالاعمال الصالحة، اي عمل صالح قدامك ادخل فيه، اسمع مقاطع دينية، اسمع دروس دينية على شبكة الانترنت، يبقى ده الحاجة التانية. ابدأ من الوقت، ما تستناش اللحظة الصعبة اللي انت بتتهزم فيها كل مرة. الحل التالت، ساعد ثوران الشهوة بقى، خلاص الوقت انا مش قادر، انا دماغي اتعمت، اعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل اي حاجة. يعني الحل ايه؟ يعني واحد ساعد ثوران الشهوة يعمل ايه؟ سيدنا يوسف لما امرأة العزيز تزينت ودخلت عليه عمل ايه؟ قال معاذ الله، قال يا رب، ساعتها صرخ لربنا، ما تعملش اي حاجه تانية، صرخ لربنا، اقفل على نفسك اوضه وصرخ يا رب ما تسيبنيش، يا رب يا رب مش عايز اعصيك، يا رب يا رب خليك معايا يا رب. يبقى في اللحظه دي الحل الوحيد اجأر لربنا، صرخ لربنا. لو انت فقت من الدعاء شويه، انزل اجري من المكان اللي انت فيه، انزل روح الشارع، انزل اعمل اي حاجه، غير المكان اللي انت فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، غير المكان الغلط. وده الحل برضو. الحل الرابع، اوعى تحط نفسك في بيئة شهوة، اوعى تحط نفسك في اماكن اثارة، اوعى تحط نفسك في اماكن كلها تبرج، اوعى تحط نفسك في اماكن كلها فتن وترجع تقول هو انا تعبان ليه. ده الحل الرابع. الحل الخامس، صاحب الصحبة المشجعة، دور على ناس تخلي دم الواحد سخن في الدين، صاحب ناس مشجعة. اجيبهم منين؟ اجيبهم من تحفيظ قرآن، اجيبهم منين يعني؟ هجيبهم من المسجد يعني، هتلاقيهم فين؟ اللي عايز يكلم بنات هيعمل ايه؟ هيروح شارع مليان سناتر دروس بنات وهيفضل يلاغي دي ودي ودي لحد ما واحدة تبدأ تتكلم معاه، اول ما هيتكلم معاه كل لست التليفوناتها من البنات هيبقوا اصحابه في لحظة، هو تعب في اول مرة. انت بالظبط كده، انت هتلاغي ده وهتلاغي ده وهتلاغي ده لحد ما هتصاحب واحد ملتزم، ساعتها كل صحبته هتبقى صحبتك. الموضوع بسيط يا جماعة. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، لو انت وقعت اوعى تحبط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ عليه الصلاة والسلام، اتبع السيئة الحسنة، اتبع يعني التعامل العملي مع الذنب، مش التعامل المشاعري مع الذنب، مش ما تقعدش تعيط، امال اعمل ايه؟ الله اكبر، ركعتين توبة، حصلش حاجة. قاتل المئة وهو بيتوب من نفس الذنب اللي بيتوب منه قتل الراهب، يعني وهو بيتوب من الذنب وقع فيه وقام وكمل تاني. اوعى تحبط، هو ده الطبيعي، وهي دي سنة الحياة، وهي دي، هم دول البشر. فاوعى تتخيل ان انت مازنجر ولا حاجة، انت بني ادم زي الناس وهتجري عليك السنن بتاعت الناس الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. دي روشتة عملية للانتصار على العادة السرية. وفي النهاية طبعا اهم حاجة هو الدعاء، لان لا يرد القدر الا الدعاء، الدعاء ده سر من اسرار قدرة الله سبحانه وتعالى. اهم دعاء بقوله لك، وممكن يبقى في مقطع تاني اشرحه لك فيه، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان الدعاء ده النبي قاله للمبتلين بالعاده السريه. اسالك الهدى، اهدي قلبي يا رب، اهدي قلبي، والتقى يا رب خلينا نتقي المعاصي يا رب ومعاصي السر، والعفاف يا رب خلينا استعف عن الحرام، ما روحش للحرام عشان شهوتي، والغنى يا رب اغنيني بالزواج الصالح، اغنيني بالزوجة الصالحة، اغنيني بالزوج الصالح عن ان انا ارتكب حرام عشان اقضي شهوتي. نسأل الله، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.